كلمات الشاعر متعب بن جابر، لحن وأداء ملك الإحساس عبد الله غلاب الحريص. وحالي اللي راح مني يسرقه، سراق يسرقني وانا اشوف بالعين، سكر وضغط وثالثة حماقه، كبير سني كل المشارب ذواقه، وعرفت ما فيها من الشين والزين، أخذت من كل المشارب ذواقه، وعرفت ما فيها من الشين والزين، فيها المرار وشي حلو مذاقه، وعند النهاية فيه مر المرارين، فيها الفراق وفيه قطع العلاقة، عانى الأهل والأصدقاء سايف عقبها كالرفاقة، نطحت الواجب مع العسر واللين، الليل يا جت لا الأمور اصطفاقة، يردون